بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحكمة السابعة من حكم ابن عطاء الله يقول فيها: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. يواصل ابن عطاء الله في هذه الحكمة توجيه المريد إلى الله بقطع كل الحجب أو الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها الشيطان والنفس والهوى ليوقع القطيعة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ومن هذه الأمور التي ذكرها في هذه الحكمة هو تلك التشكيكات التي يوقعها الشيطان أو النفس أو وغيرهم في الوعد، وعد الله سبحانه وتعالى، وذلك يعني في الظاهر أو عند وقوع الموعود عند في الظاهر. وإن تعين زمنه، قال لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. طبعا هذا التشكك أو هذا التشكيك يجعل الإنسان أو يجعل البصيرة يعني تتأثر، كما ذكرنا سابقا أن البصيرة مثل المرآة أو مثل البصر، حساسة جدا أي شيء يمكن أن يؤثر فيها. كذلك السريرة التي لها نور، وهو نور الوحي ونور الإلهام الإلهي، فإذا ما حصل التشكيك في هذه في الوعد الإلهي يقع الإظلام أو يقع الظلام في هذه السريرة، وبالتالي يصبح صاحبها لا يرى. طبعا هذه الحكمة ربما نفهمها جيدا من خلال النصوص التي سنذكرها، وقبل ذلك تدخل فيما يسمى بالاختبار الإلهي. الله تعالى خلق الإنسان وأراد بفضله وبرحمته وبتربيته لعباده أن يرفعه من محل أدنى إلى محل أعلى، ولكن هذا الرفع يكون عن طريق الحرية، حرية الاختيار، يعني الشخص هو الذي يختار ذلك الارتفاع. طبعا هذا الاختيار لن يخرج عن الإرادة الإلهية، فهذا الاختيار من تلك الاختبارات، الاختبار المرتبط بالزمن. فالإنسان مستعجل بطبيعته، وخلق الإنسان عجولا، وبالتالي يتصور دائما أو يريد دائما أن يتحقق ذلك الموعود أو يتحقق ذلك الشيء في أقصر مدة وفي أقرب وقت. وبالتالي إذا لم يتحقق وفق ما يريد هو، طبعا تحصل هنا ذلك الشك، وذلك الشك قد يؤدي إلى القطيعة. ولهذا أكبر اختبار اختبر به المشركون هو عامل الزمن. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر لهم البعث صاروا بدل أن يسألوا عن كيفية تحضير لذلك البعث وكيفية توقي آثاره من الحساب وغيره، صاروا حتى يسألون عن الزمن، متى تكون، يسألونك عن الساعة أيان مرساه، وصار يبحثون عن مرسى متى ترسو سفينة الزمن ونصل إلى البعث، وبالتالي هذا حجاب. كذلك يعني كانوا يسخرون، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يخبر بفتح الله عليه، فكانوا يسخرون من ذلك وينظرون إلى الحاضر ويتصورون أن النهاية في ذلك الحاضر، ولكن لم يعلموا أن لكل شيء أجل وأن لكل شيء زمنه الخاص به. وطبعا هذا ليس خاصا بالمشركين، بل هو أيضا يدخل للمؤمنين، ولذلك نرى ظاهرة الاستعجال طبعا من أخطر الظواهر التي تهلك العمل وتفسد العمل، وتجعل الشخص يعني يريد أن ينبت الزرع قبل أوانه، ويريد أن يخترق المراحل ليصل إلى ما لم يتحقق بعد. ولهذا في صلح الحديبية يعني الله سبحانه وتعالى قال: فعلم ما لم تتصوروا أنهم في صلح الحديبية، عند الحديبية أو في ذلك العام سيذهبون إلى أداء العمرة وستتحقق نوع من النصر إلى آخره، ولكن لم يحصل ذلك. فهنا صار الشك عند البعض، قالوا كيف أن يكون الأمر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا. اتبع الصحابة قال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تخبرنا أن ندخل مكة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له: أقلت لك هذا العام؟ هل قلت لك أنك ستدخل مكة هذا العام؟ فقال: لا. فقال: إنك داخلها ومطوف بها، لكن متى ذلك؟ ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا يعني يجعل المؤمن يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، هو يثق في وعد الله ويثق في نصر الله، ويعلم أن دون ذلك النصر ستحصل عقبات وستحصل فتن. ولذلك الغرض من تلك الفتن أو من أغراض تلك الفتن تمييز الخبيث من الطيب، أو كما يقال تمييز الصف وإخراج المشككين وإخراج المرتابين. لأنه لو كان تحقق النصر في البداية من أول يوم لكان أول في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكان أول المتابعين للإسلام أبو جهل وغيره وأبو سفيان وغيره. ولذلك كان ذلك التمحيص حتى يتميز السابقون من المتخلفين، ويتميز المؤمنين الذين بادروا من الطلقاء، وحتى يظهر النفاق وغيره. لأن الامتحان الحقيقي يحتاج إلى توفر الكثير من الخيارات، لو كان الخيار واحدا لاقتنع الجميع بسهولة، وربما اقتنعوا هكذا رغبة وليس رغبة في المصالح الدنيوية وليس رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن يسلم لله سبحانه وتعالى ويتأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الأمر كله لله في كل شيء، زمان ومكان إلى آخره. حتى بالنسبة للتعامل مع الناس لا يتألى على الله سبحانه وتعالى ويقول فلان في الجحيم أو فلان في النعيم، يترك ذلك لله سبحانه وتعالى. لله جنته وناره، لله خلقه، لله ملكه، لله، وبالتالي هو مسلم مذعن لله سبحانه وتعالى. وطبعا يعلم أن كما نعرف جميعا أن الله سبحانه وتعالى أن في المقادير هناك مقادير حتمية وهناك مقادير توقيتية مرتبطة بأحداث، قد يوقت أو قد يرتبط واقع حادثة ما بظروف معينة، فإذا لم تنزل أو لم تحصل تلك الظروف لا تحصل الحادثة. ولذلك الله تعالى وعد المؤمن بالنصر، لكن ذلك النصر له شروطه، فإذا لم تتوفر الشروط المؤمن لا يستعجل النصر، ولا يقول كيف وعدنا بأن هذا الدين سيظهر على الدين كله، وإنما يقول السبب في ذلك هو أننا لم نتحقق بالإسلام الصحيح الذي يظهر على الدين كله. الإشكال ليس في الوعد الإلهي، وإنما الإشكال في توفر الدين الصحيح الذي يظهر على الدين كله. هل يمكن عقلا أن نقبل أن هذا الدين الذي الآن يستعمله النصرة وداعش وغيرها، أو يستلمه كثير من الناس مملوء بالخرافات ومملوء بالتجسيم والتشبيه وتدنيس النبوة ورمي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يليق، هل يمكن أن تصور أن هذا الدين هو الذي سيظهر على الدين كله؟ طبعا هذا مستحيل. إذن هنا الإشكال ليس في الوعد الإلهي، وإنما الإشكال في عدم توفر الظروف التي يتحقق فيها الوعد الإلهي. وهكذا البعض يتصور أن الإمام المهدي مثلا سيظهر، وكيف لم يظهر منذ فترة طويلة إلى آخره. طبعا هناك ذلك، يعني هل توفر الظرف المناسب لذلك الظهور المبارك أو لم يتوفر؟ طبعا عندما أقول إمام المهدي هنا عند الأمة جميعا، سواء سميناها الظهور أو سميناها الخروج، سميناها أن الإمام المهدي بعد غيبته الطويلة يظهر للناس، أو قلنا إنه سيولد. طبعا هذا الإمام المبارك هذا يقتضي توفر شروط البيئة المناسبة. وإلا لو ظهر في بعض الأوقات في العصر العباسي أو في العهد العثماني لا كان أول من يقتله أو أول من تصدى له المؤمنون أنفسهم. ولذلك كل شيء لابد من تمهيد وتحضير خاص به. إذن هذه الحكمة حقيقة لها أدوار في كل شيء، سواء في العرفان العملي، سواء في العرفان النظري، سواء في العمل الدعوي، سواء في الحياة إلى آخره. يعني المؤمن يبعد عامل الزمن، طبعا هو يخطط بحسب الزمن ويضع خطة زمنية لأي عمل، ولكن في نفس الوقت بالنسبة للنتائج يترك أمرها لله سبحانه وتعالى. ولهذا من أكثر أخطر آثار ذلك الانتظار للزمن الاستعجال. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن المستعجل لا ظهرا يعني أبقى لا مكانا، يعني في معنى الحديث عليكم بالأنات، فإن المستعجل معنى الحديث لا ظهرا أبقى، يعني عندما يركب مطية أو دابة فيضربها حتى يصل، فهو لا ظهرا أبقى، لا ذلك الحيوان المسكين الذي ضربه حتى يعجل له الوصول، ولا مكان وصل، لم يصل إلى ذلك المكان. ولذلك كان الرفق والأنات هي علامة الصدق والإخلاص والإيمان والعقل. يعني الشخص العاقل هو العقل، الشخص الذي لا يستعجل في كل شؤون حياته. يعني بعض الناس، يعني بعض الطلبة نجدهم يستعجلون، تجده يفرط ثم يقول لك لم يبقى لي إلا 5 أيام لأقدم البحث، أو لابد أن أقدم البحث في 5 أيام، فيأتي بعمل لا قيمة له. لماذا؟ لأنه أولا لم يستغل تلك الفرصة التي أتيحت له من زمن، وثانيا لأنه بنى عمله على الاستعجال، وبالتالي وقع في هذين الخطأين. وهكذا لشؤون الرزق، الشخص يبحث عن الربح السريع. الله تعالى جعل للربح آليات، طبعا لا يمنع من المؤمن أن يتاجر وأن يكون ثريا وأن يربح في تجارته، ولكن عندما يستعجل ويريد أن يقفز فطبعا هنا سيقع في المحرمات، سيمارس الغش والربا والاحتكار والغرر والغبن وكل طبعا الممارسات اللا أخلاقية. لماذا؟ لأن الغرض عنده هو الاستعجال. ولو أنه تأنى قال أنا أؤدي دوري وأعمل بما أستطيعه وفي الظرف الذي أستطيعه لما وقع في هذا الأمر. وهكذا طالب العلم الذي يستعجل للوصول إلى درجات عليا، طبعا هذا لا يمكن أن يحصل شيئا. وهكذا بالنسبة للدعاة، للأسف لو تأملنا ما يحصل للدعاة، يعني في الإسلاميين الحركات الإسلامية، لوجدنا أن أكبر شيء حال بينهم وبين النجاح في عملهم الدعوي هو الاسترجال، وبالتالي أصبح عملهم الدعوي لعملهم الدعوي آثار مضادة. أن الله تعالى وعد مثلا، نأتي بمثال بسيط، حركات المسلحة، وطبعا هي وليدة الجماعات المسلحة حتى نكون صراحة مع أنفسنا، هي بنت الحركات الإسلامية التي تقول أن إنني أو تذكر أنها ليست مسلحة أو ليست متطرفة، ولكن تلك الأفكار التي شحن بها جمهورها ودعوة للجهاد والاستعجال في تشكيل الحكومة الإسلامية وإعادة الخلافة جعل هؤلاء يستعجلون، مع أن المطلوب منهم ليس تحقيق الخلافة، المطلوب منهم أن تتوفر فيهم القابلية لتلك الخلافة وتوفير الجمهور لتلك القابلية، لكنها مستعجلة ودائما يقول متى متى متى متى سنصل إلى الحكم، متى نعيد الخلافة. وبالتالي ذلك الاستعجال جعلهم يقعون في أخطاء كثيرة جدا. إخوان المسلمين مثلا وقعوا أخطاء في عهد الملك فاروق وفي عهد عبد الناصر وفي عهد كل عهود السادات وفي عهد إلى العهد الأخير نتيجة الاستعجال. مثال بسيط، لو أنهم لم يستعجلوا في الدخول إلى الرئاسيات وقال نحن دورنا أن نوعي الشعب وأن نثقف الشعب ونترك الفرصة للشعب لأن يختار، لما وصل لهذا الحال الذي وصل إليه. طبعا الاستعجال يجعل الشخص يقع في أخطاء كثيرة جدا تهدم كل ما بنى، مثل شخص مثلا يستعجل أن يبني عمارة من غير أن يقيم الأسس الصحيحة له، فهو فقط دوره أن يهتم فقط بأن يملأ تلك الطوابق، وطبعا هذه العمارة نعم قد تصعد ولكنها ستسقط ولا محالة. لكن الشخص المتأني هذا والذي يترك الأمر لله، طبعا الدعاة للأسف لم يفرقوا بين الواجب وبين التمكين. التمكين هذا فضل إلهي، الله تعالى هو الذي يمكن، أما الشخص فدوره أن يؤدي واجبه. أنا دوري أن أدعو الناس إلى الإيمان وأعمق الإيمان في قلوبهم، دوري أن أعلمهم الصلاة، أن أعلمهم ذكر الله، أن أعلمهم قراءة القرآن الكريم، أن أشيع بينهم القيم الأخلاقية، التكافل الاجتماعي، أقدم لهم خدمات التي أستطيع، فقط من غير غرض. للأسف عندما حتى هذه الأعمال أو هذه الدعوة إن اختلطت بالأغراض وكان أصحابها دعاة أو طالبين للرئاسة وللتمكين، هنا طبعا لن يقتنع الناس ولن يستفيد الناس. ولكن عندما يتجردون ويخلصون لله سبحانه وتعالى ولا ينتظرون أي نتيجة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هنا يتحقق النصر الإلهي. وهكذا بالنسبة للفتح، طبعا عندما قلنا هذه حكمة تدخل في كل المجالات، ففي الفتح البعض مثلا الفتح هو عند العرفاء هو أن يفتح الله على الإنسان فيتحقق بحالة الشهود، يعني بدل المعرفة العلمية أو الذهنية للعقائد وغيرها تصبح معرفة ذوقية ويصبح وكأنه يراها. إذن هذه الأمور مرتبطة أولا بالفضل الإلهي، وثانيا مرتبطة بالعمل، أن الشخص يعمل، ثم عند العمل لا يطلب الفتح ولا يطلب الحال، هو يطلب ويعمل يعبد الله سبحانه وتعالى ويؤدي واجبه ويترك الأمر لله. متى يكون ذلك الفتح؟ فذلك لله سبحانه وتعالى. وكيف يتحقق؟ وعلى يد من يتحقق إلى آخره، هو دوره أن يؤدي واجبه. وطبعا لهذا قلنا هذه الحكمة هي حكمة الأدب، الأدب العبودية مع الله سبحانه وتعالى. لأن الشخص أحيانا يتصور أنه قد تحقق بالشروط وهو لم يتحقق بها، ربما هو مقصر في جزء من أجزائها، ولذلك بدل أن ينتظر الفتح أو ينتظر النصر أو ينتظر التمكين، يبحث في الثغرات الموجودة فيه. يعني بدل يتشوف إلى أو يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤدي أو أن ينزل ما وعده، إذ ينظر هو لنفسه هل عنده القابلية أم لا. مثال يعني شخص المطر مثلا، حتى نقرب الصورة، المطر ينزل مثلا ويأتي شخص بدلو يريد أن يملأه، فهو يضع الدلو والدلو لا يمتلئ، فهنا بدل أن يحاسب السماء ويقول لها أنت لماذا لا تملئين دلوي، طبعا السماء دائما تمتلئ، ينظر إلى ذلك الدلو، قد يكون مثقوبا، قد يكون معكوسا، بدل أن إلى آخره، وبالتالي هذا ينظر إلى العيب الموجود في دلوه، المحل الذي يوجد فيه، قد يكون ذلك المحل الذي يوجد فيه لا مطر فيه، المطر يكون في مكان آخر، وبالتالي هنا لابد أن يبحث في هذه الثغرات، ويبحث في الوساوس التي توجد في نفسه إلى آخره. وبالتالي هذه الحكمة كما قلت تشمل جميع شؤون الحياة، ودور المؤمن فيها هو التسليم، يعني طبعا الأثر الذي تحدثه فيه هو التسليم لله سبحانه وتعالى، فيعتقد أن الله سبحانه وتعالى وكلماته تامة لا تبديل فيها ولا تغيير، وأنه كل ما وعده سيتحقق، ولكن الله تعالى جعل لكل شيء أجلا مسمى، وجعل لكل شيء سبلا أو أسبابا توصل إليه، فإذا لم يتحقق تلك الأسباب لا تتحقق تلك النتائج. إذن هذه كلها، يعني المؤمن طبعا هو قد لا يدرك تلك الأسباب، ولكن يعني في الأصل يبحث عنها، يعني بدل أن يبحث عن الزمن والتوقيت يبحث عن الظروف. ولهذا قلنا هذا الأمر هو اختبار إلهي، الاختبار الزمني للإنسان، والاختبار الزمني في الأصل لا يتعلق، المؤمن لا يربطه بالله وإنما يربطه بنفسه. يعني ولهذا يعني في غزوة الأحزاب البعض تأثر، قالوا كيف يعني رسول الله يعيدنا بأن نفتح الأرض، وأن المؤمن يظهر الإسلام يظهر على الدين كله، وفي نفس الوقت نحن الآن محاصرون ولا نستطيع أن نؤدي أي عمل. طبعا هذا تشكيك، هذا تشكيك في الوعد الإلهي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يتأثر وبقي على ما عليه، وقال الله تعالى وعدني بذلك، ما دام الله وعد فذلك عليه. وهكذا موسى عليه السلام، الله تعالى وعده بأن ينجيه مع قومه، فلما وصلوا طبعا هو مارس ما عليه من واجبات، وأدى الرسالة لفرعون وأداها بكل لين بما طلب، بالطريقة التي طلبت منه، ولكن بعد ذلك عندما جاء شرذمة من آل أو جاء فرعون وجيوشه وحاصروا وحاربوا موسى عليه السلام وجاءوا خلفه، فكان البحر من أمامهم والعدو من ورائهم، فموسى عليه السلام لم يشك في الوعد، قال هذا وعد الله سبحانه وتعالى، ووعدني بأن، ولهذا قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهكذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في الغار قال لا تحزن إن الله معنا، ومطمئن تماما، وما دام الله معنا فالله أنا أديت واجبي، أمرني بالهجرة فهاجرت. الآن كيف، ماذا سيحصل؟ هل سننجو في هذه الهجرة؟ هل سنقتل؟ هل كذا؟ هذا لله سبحانه وتعالى، ودوري أن أؤدي التكليف الذي أمرت به بطريقة صحيحة. وبالتالي يعني هذا أو ما يسمى بالزمن، يعني حتى بعض الصالحين ذكر عنهم عندما قال له شخص الوقت، قال ليس عند ربك وقت ولا مقت، الله تعالى متعالي عن الزمن. وبالتالي المؤمن ينظر إلى هذا الأمر، ينظر إلى ما عليه، أما الزمن فكل شيء سهل. إن الزمن وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تقدم. وبالتالي المؤمن فيها عندما يعلم بهذا لا يصيبه اليأس، ولا يصيبه القنوط، ولا يصيبه ما يصيب الكثير الذين يرتبطون بالزمن من ربط الأمور بأنفسهم من دون ربطها بالله سبحانه وتعالى. يعني ولهذا يأسون، وعند ذلك اليأس يفعلون تلك المنكرات ويضعون المتفجرات ويدمرون إلى آخره. هذا نوع من الانتقام، لأنهم أرادوا أن يمكنوا لأنفسهم من غير أن يؤذن لهم. التمكين تمكين الله سبحانه وتعالى، وليس نحن الذين نسارع بالتمكين لأنفسنا. وبالتالي يعني هذه المعارف لو أن الإسلاميين أو لو أننا جميعا حاولنا أن نتحلى بها لا قضينا طبعا على ذلك التدخل فيما لا يعنينا. نحن مطالبون بالأعمال ولسنا مطالبين بالآجال. والذين يبحثون عن المواقيت هؤلاء طبعا لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، أو لم ينجحوا في هذا الاختبار، لأن الوقت يعني الوقت أصلا هذا غيب. حتى الساعة غيب، وهكذا كل شيء غيب. حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كمثال على ذلك في بدر، الله تعالى وعده بالنصر وأعلم المؤمنين بمواضع قتل المشركين، ولكن مع ذلك عندما وصلوا إلى بدر كان يدعو بشدة حتى سقط رداءه، وكان يقول اللهم عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد بعد اليوم. إذن هذا الكلام دليل على المعرفة الإلهية. الله تعالى نعم وعده بالنصر، ولكن ربما يأتي ما يخرق ذلك النصر، ربما يأتي ما يتسبب في هزيمة، وهكذا حتى أحد المؤمنون بعده الله تعالى ينصر، ولكن ذلك النصر بما أن هناك اختراق لتلك الحالة أو اختراق أو تخلف بشروط النصر لم يتنزل النصر. إذا الأمر هنا بين يدي الإنسان. إذا كما قلنا مثال بسيط، مثل الأستاذ يعطي لتلاميذه واجبات ودروس إلى آخره. بقي الآن متى يكون موعد الامتحان وكيف يكون، متى يكون النجاح؟ هذا متوقف على الاجتهاد، متوقف على النتيجة التي يقدمها الطالب أثناء بحثه. ولذلك المؤمن بدل أن ينظر إلى النتيجة، يعني الطالب الناجح أو الطالب المؤدب هو الذي لا يحاسب الأستاذ على النتيجة التي أعطاها له. إذا قال له أنت الآن لم تنجح يقول هذا بسبب تقصيري، وإذا قال له نجحت يقول الحمد لله رب العالمين، هذا بفضل أستاذي الذي علمني. ولكن الآخر عكس ذلك، يقول كيف أنت وعدتنا بأن ننجح، وعدتكم أن الأستاذ يقول لهم وعدتكم بأن تنجحوا بشرط أن تدرسوا، بشرط أن تؤدوا واجباتكم، ولكن العمل الذي تقدمونه الآن لا يستحق ذلك النجاح. كذلك يقال لهذه الأمة، نعم أنتم وعدتم بأن تكونوا خير أمة أخرجت للناس، ووعدتم بالنصر، ووعدتم بالتمكين، ووعدتم بأن يظهر الإسلام على الدين كله، ولكن لم توعدوا بهذه الصفة. أنتم الآن مثال سيء عن الدين، مثال سيء عن نبيكم، مثال سيء عن قرآنكم، وبالتالي لستم أهلا لتحقق أو تنزل النصر الإلهي. النصر الإلهي يدل على أن الله تعالى هو الذي رضي عن تلك الفئة التي تحقق لها النصر. فإذا لم تكن تلك الفئة مناسبة يقع هنا الاختلاط، يصبح الناس كيف الخلط والتلبيس، يتصورون أن ذلك الأمر دليل على أن هؤلاء صادقين. ولهذا البعض مثلا عندما رأوا التوسع العسكري المملوء بالدماء والمملوء بالدمار تصوروا أنها فتوحات، وصاروا يحسنون الظن بمن يسمونهم خلفاء، بينما كانوا هم يدمرون ويغنمون الغنائم، ولم يكن ذلك فتح. كان مثل ما كان يفعل نابليون، ومثل ما كان يفعل الإسكندر وغيره من الطغاة. وبالتالي هؤلاء تصوروا أن ذلك التوسع هو عبارة عن التمكين، وبالتالي أحسنوا الظن بهم مع علمهم أنهم كانوا يرتكبون الجرائم، وكانوا يقتلون الصالحين، وكانوا يمارسون كل أنواع المنكرات، ومع ذلك شوها. وهكذا الأمر بالنسبة للتمكين، إذا مكن للمؤمنين في الأرض من غير أن يستحقوا فطبعا هذا سيشوه الدين. ولهذا هذا التخلف أو عفوا تأخر الوعد ليس لكونه ليس لي يعني ليس مناقضا للكرم الإلهي. الكرم الإلهي مرتبط بالعدل الإلهي. والعدل الإلهي مرتبط باللطف الإلهي، وهذا كله مرتبط بالموازين. هناك موازين تحكم الكون وتحكم المجتمع، ولا بد أن لا تتخلف. الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن هذا التغيير يحتاج إلى زمن. ولهذا الله تعالى وعد المؤمنين، وهذا الوعد لا بد أن يتحقق. والمؤمن هنا لا يشك في ذلك الوعد، لكن يحاول أن يكون من جند ذلك الوعد. الله تعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا لا محالة، ولكن دورنا هو أن نكون جنودا. الشرف لمن يكون جنديا في ذلك النصر، وليس فقط من ذلك الذي يتحقق على يديه النصر. النصر طبعا نتيجة قد لا يحصل في زمن من الأزمان. الأئمة مثل الإمام الحسين وكثير من الصالحين الذين ضحوا بأنفسهم واستشهدوا في سبيل الحق، طبعا لم يتحقق على أيديهم النصر في الظاهر، لم يتحقق، ولكن كانوا هم جنودا لتحقق النصر الإلهي. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ويقول الله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. طبعا هذه إرادة إلهية، يعني لابد أن تتحقق لا محالة، لكن متى وكيف؟ طبعا هذه لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحكمة كما ذكرنا تدخل في كل المجالات، وهي تعلمنا كيف نتجنب العجلة، وكيف نكل أمورنا لله سبحانه وتعالى، وكيف نشعر فقط بأن واجبنا هو أن نكون جنودا للحق، وأن نؤدي ما كلفنا به شرعا، ونترك الأمر بعد ذلك لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ليس فقط في الحياة الدنيا، حتى في الآخر المؤمن يؤدي واجباته ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الجنة من غير أن يتألى على الله، بل يترك الأمر لله. وهكذا بالنسبة للخلق، هو يدعوهم لله سبحانه وتعالى، إن أجابوا فبها، إن لم يجيبوا يترك أمرهم لله سبحانه وتعالى، ولا يتدخل فيما لا يعنيه. دوري هو أن أؤدي واجبي في الظروف التي كلفت فيها، وبطريقة مثالية قدر المستطاع. اتقوا الله حق تقاته، وأمثل الدين بصورة حسنة. لكن كيف يتحقق؟ هل يتحقق النصر؟ هل أعمالي ربما في الظاهر تؤتي بنتائج عكسية؟ لا يهم. البعض يقول لك: أنت أعمالك نتائجها عكسية. أنا لا يهمني ما تقولون، أنا يهمني أن أؤدي واجبي الشرعي. بقي هذا الواجب، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعوهم ويسمونه ابن أبي كبشة ويؤذونه. فلو حسبنا الأمر بالحسابات الدنيوية يقول أن يذكرون أن هذه نتيجة فاشلة، وأن هذه الدعوة كانت فاشلة. والبعض يستمعون الحسابات الكمية، أو يقول 13 سنة والدعوة لم تنتج إلا 70 فردا، والدعوة في المدينة أنتجت آلاف الناس، وبالتالي الدعوة في مكة كانت فاشلة، وبالتالي الرسول، يعني طبعا هذا كلامهم، غير استراتيجيته. ليس طبعا هذا كلام لا يفهم الشخص فيه. حتى ورد في الأحاديث أن النبي يأتي وليس معه أحد، النبي يأتي ومعه الفرد والفردين والنفر قليل، والنبي ليس معه أحد. وهذا لا يعني ذلك النبي ليس معه، كان فاشلا في دعوته، أدى ما وجب عليه، بلغ بالطريقة التي أمر بها، ولكن بقيت القابلية هذه مسؤولية أخرى. إذن هنا المؤمن المتوجه لله الصادق مع الله يؤدي ما وجب عليه، ثم يترك الأمر لله سبحانه وتعالى. هل ينتصر أو لا ينتصر؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ هل نتائجه تؤدي في ذلك الحين ثمارها، تؤتي ثمارها، أو في وقت آخر؟ هذه لله سبحانه وتعالى. الشخص قد يخاطب شخصا يدعو لله سبحانه وتعالى، والنتيجة تكون بعد 10 سنوات، يعني بعد 10 سنوات ذلك الشخص يتذكر تلك النتيجة ويسرح حاله، وبالتالي الشخص لا يستعجل، يقول: أنا دعوته ولم يستجب لي. أنت لم يستجب لك في ذلك الوقت، لأن الهداية لم تحل ذلك الوقت، ولكن أنت أديت واجبك، قد تأتي النتيجة بعد سنوات. ولذلك الشخص ماذا يفعل؟ بعض الناس عندما يدعو ولا يستجاب له، لهم يتحول إلى عدو لأولئك الذين دعاه، وبالتالي ينفرهم، وبالتالي يمحو كل ما قدمه لهم من معاني. لكن لو أنه لم يستعجل ويقول: أنا أديت واجبي وبقيت الهداية لله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت والله يهدي من يشاء، لو قال هذا الكلام وحاول أن يقول لهم: أنا لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ويقول لهم: نحن إخوة مهما اختلفنا فنحن إخوة. فلو قال هذا الكلام ربما بتلك المعاني الطيبة، بتلك الكلمات الطيبة سيتغير حاله. ولكن بعض الدعاة كما ذكرنا ينقلب على الذين دعاه، بمجرد أن يخالفه، بمجرد أن يرتد عليه، وبمجرد أن يواجهه بالمخالفة تجده يتعامل معهم بطريقة عكسية، بطريقة لا أخلاقية، وذلك طبعا ما ينفره، ولذلك كل ما بناه يهدمه. لكنه لو لم يستعجل ويعلم أنه ليس هو الهادي، الله تعالى هو الهادي، وأن عليه فقط أن يؤدي الرسالة ثم يتركهم لله سبحانه وتعالى، لا تغير الأمر الواقع تماما. لذلك كما قلنا هذه الحكمة ترتبط بأشياء كثيرة جدا في حياتنا، وهي تخلص المؤمن من داء العجلة الذي يجعله يدعي لنفسه الألوهية، يجعل يتصور لنفسه أنه بإمكانه أن يحدث في الزمان ما لم يحدث الله فيه. الله تعالى كتب في هذا الزمان أن تكون الأحداث هذه الأحداث، فهو يريد أن يؤتي أو يأتي بأحداث جديدة لم يكتبها الله سبحانه وتعالى، تدخل في شؤون الإلهية. لذلك العبودية الحقيقية أن يحترم العبد نفسه، يحترم يعظم ربه ويؤدي واجبه ويكتفي بذلك، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه من فضله، ومن دون أن يحدد الزمن كيف يكون ذلك. والحمد لله رب العالمين.